يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. باب ذكر الاستثناء من الإيمان من غير شك فيه. هذا الموضوع أيضا من المسائل التي ناقشها المتأخرون والتي طرحها في ساحة الجدال المتكلمون، وهذه المسألة لم يكن السلف الصالح من لدن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لم يكونوا يتعرضون لها، وإنما طفحت على السطح وظهرت بين أوساط أهل الكلام، وهي من فروع الكلام في الإيمان: هل الإيمان هو التصديق، أو أن العمل جزء من الإيمان أو ليس بجزء من الإيمان، وهل الإيمان هو الإقرار. وقد عرفنا في دروس ماضية مذاهب أهل القبلة في هذا وموقف أهل السنة والجماعة منه، وهو أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان مجموع الأجزاء الثلاثة. وعرفنا أن مذهب الحنفية أن الإيمان هو التصديق والإقرار، والعمل شرط وليس جزءا ولا ركنا. والرواية الأخرى عن الإمام أبي حنيفة، وهي الرواية التي اشتهرت نسبتها إلى أبي منصور الماتريدي، أن الإيمان هو مجرد التصديق. وهذا الرأي الأخير تبناه كثير من المتكلمين، وأصبح هو قول هؤلاء المتأخرين. وتفرع على ذلك مسألة: هل يجوز الاستثناء في الإيمان، أي أن يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله أو لا؟ فالذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق فقط منعوا الاستثناء، وقالوا الاستثناء شك، واليمين والإيمان إذا تطرق إليه الشك انتقض أي زال، ولذلك لا يقولون بالاستثناء، ويعدون من يقول بالاستثناء كأن لا إيمان له، بل إن منهم من بلغت به الجرأة أن يقول إن إيمانه كإيمان الصحابة والتابعين، بل منهم من تبلغ به الجرأة أكثر فيقول إن إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، بل قالوا كإيمان الأنبياء والملائكة لا فرق بينه. وكل هذا وليد لهذه المعضلة ولهذه المشكلة التي استحدثها المتكلمون، حيث أخذوا يفرقون بين التصديق وبين العمل. لذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب مبينا فيه منهج السلف، ومبينا فيه ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذا الموقف، وأن الاستثناء في الإيمان أمر سائغ جائز، لأن معناه تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، حيث إن الإنسان لا يدري على أي شيء يخرج من هذه الدنيا، ولا يدري ماذا يدور له في القدر، ولذلك عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إنما يريد بذلك يعني تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وليس المراد به أنه يشك في إيمانه، ما دام يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى فهو مؤمن. لكن حيث إن الإنسان لا يدري على أي شيء يختم له، وبأي شيء يختم له، وبأي شيء يخرج من الدنيا، لذلك يفوض الأمر لله جل وعلا. وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا هذا هو أدب الله الذي أدب به عباده، حيث قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقوله إن شاء الله يعني أنا أبديت الأسباب وقمت بذكر السبب وعملت ما طلب مني، وأترك أمري وأفوض أمري إلى الله جل وعلا. وهكذا نجد في كثير من النصوص الله سبحانه وتعالى يطلب منا إذا ما تكلمنا عن أمر عادي يقع في الحال وفي الاستقبال أن نعلق ذلك بالمشيئة. من هذا قوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فهنا ربط الأمر بمشيئته جل وعلا وجعل الدخول، مع أنه أكده بقوله لتدخلن، واللام هذه الموطئة للقسم، والآية فيها قسم خفي ككأنه يقول والله لتدخلن. ثم جاء التأكيد الثالث بنون التوكيد الثقيلة التي ألحقت بالفعل لتدخلن المسجد الحرام، ثم قال إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كل هذا بالرغم من التأكيدات التي جاءت في الآية وجاءت في العبارة تنفي كل استفسار أو شك أو إنكار، ومع ذلك قيدت بالمشيئة، مما يدل على أن المشيئة ليست لم تذكر من أجل الشك، وإنما جاءت تأكيدا لتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الاستثناء في الإيمان أمر جائز، وأنه أمر سائغ، لا نقول إنه واجب كما قاله بعض أهل العلم، ولا يقال إنه لا يجوز كما ذهب إلى ذلك من قال إن الإيمان هو إن التصديق هو الإيمان، وإنما نقول هو أمر يجوز للإنسان أن يستثني في الإيمان، على اعتبار أن المراد به التفويض، تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، وعلى اعتبار أن الإنسان لا يدري بما يختم له، لأن العبرة بالخواتيم، ولأن الإنسان إنما يكتب له أنه من أهل الإيمان أو من أهل الجنة أو من أهل النار على ما يختم له به في خروجه من الدنيا. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم الاستثناء في أمور يعني وإن كان مقطوعا بها، إلا أن ذلك على سبيل التأكيد وعلى سبيل التفويض. فها هو صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب يزور أهل البقيع يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولا أحد يشك في أنه سيموت، لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. لكن لما كان هذا الأمر معلقا بمشيئة الله جل وعلا، منتهيا إلى أمر الله جل وعلا وإذن الله جل وعلا، جاز استخدام الاستثناء حيث قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا خلاصة ما ذكره المصنف في هذا الباب. ومما سنلاحظه أن المصنف رحمه الله أكثر من ذكر الآثار الواردة عن سلف الأمة، عن الأئمة كالإمام أحمد وسفيان ابن عيينة وغيرهم، وإسحاق ابن راهوية وغيرهم ممن أجبروا إلى أن يخوضوا في هذه المسألة حيث وقعت في أيامهم وخاض الناس فيها في أزمانهم. أما من قبلهم من السلف من الصحابة والتابعين فإنهم ما كان هذا محل خوض، ولذلك لم يرد عنهم فيه أثر، كما أنه لم يرد في ذلك أثر مرفوع، لأن المؤمنين يوم أن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بكل أركان الإيمان، ما عرف من عن أحد منهم أنه يعني قسم الإيمان إلى قول وعمل وإقرار وغير ذلك، ولهذا لم يكن هذا مما يخوض فيه الصحابة والتابعون، وإنما خاض فيه الناس فيما بعد يوم أن دخل هذا الأمر على علماء المسلمين من خلال المتكلمين الذين توسعوا في المباحث، في مباحث الاعتقاد وفي مباحث الإيمان، وتطرقوا لأشياء ذكروها مما يدل على أن المسألة محل حدث. ولهذا ألف أو أعقب المؤلف رحمه الله هذا الباب بباب آخر بين فيه أن الخوض في هذا مما كان السلف ينكرونه ويعدونه من المبتدعات. قال رحمه الله: باب ذكر الاستثناء من الإيمان من غير شك فيه، يعني جواز ذلك. أما إن كان نتيجة شك فهذا ليس من دأب السلف، إذ هم يعتقدون أن وجوب الإيمان بهذه الأركان دون أن يقع في ذلك شك، كما أنهم عندما يستثنون لا يريدون بهذا الاستثناء الشك، وإنما يريدون به ذكر ذلك تأسيا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون بذلك تفويض الأمر إلى صاحبه وتفويض الأمر إلى أهله، وهو الله جل وعلا الذي يطلع على سرائر النفوس ويطلع على خفايا النفوس ويعلم ما سيكون عليه الإنسان وما سيختم له به. فكأن الإنسان في هذا الباب يعلق أمره بالله ويأمل في الله ويحسن ظنه بالله، ولذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال محمد بن الحسين يعني الآجري رحمه الله: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، يعني إن الاستثناء في الإيمان من صفات أهل السنة والجماعة. لكن هذا الاستثناء قال لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكنه خوف التزكية لأنفسهم، ولكن خوف التزكية لأنفسهم، يعني لأن الواحد منهم لو قال أنا مؤمن كامل الإيمان كأنه زكى نفسه، والله جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم، وإنما أنيطوا الأمر بالله جل وعلا. ومن هنا ساغ لهم أن يقولوا أنا مؤمن إن شاء الله. قال: ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لأنه لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أو لا أم لا. يعني هذا هو السبب في جواز الاستثناء وتعليقه بمشيئة الله جل وعلا. قال: وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا. فالناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن، وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة والتابعين، طريق الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله لهم بإحسان. عندهم أن الاستثناء في الأعمال يكون في القول، أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلب، يعني لا ليس من أجل الشك، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون، على الظاهر مؤمنون به أي بالإيمان يتوارثون، وبه أي بالإيمان يتناكحون، وبه تجري أحكام ملة الإسلام أي عليهم، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا. روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا، يعني لا تخرج المسألة عن هذه الدائرة. ولذلك ما ذهب إليه المرجئة من أن الاستثناء شك، ولذلك منعوه وحرموه وقالوا إن من قال إن شاء الله شاك، ومن شك في إيمانه فهو كافر، وروا في ذلك أثر موضوع أن وفدا من وفود العرب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الإيمان، فقال: الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصه كفر. فهذا مما قطع أهل العلم بكذبه وافترائه ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان الناس في ذلك الزمن المبارك أن يخوضوا في هذا، خصوصا وأنهم تلقوا أركان الإيمان ومعرفة الإيمان وحقيقة الإيمان من لدى الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى، يعني من الأدلة التي تدل على مشروعية وتسويغ الاستثناء، وأهل العلم يقولون إنه مباح، إنه جائز. ما قالوا بقول المرجئة بالمنع، ولا بقول الغالية بالوجوب، لأن من أهل القبلة من قال بوجوب الاستثناء، وقالوا: من لم يقل إن شاء الله، يعني كما أشار المؤلف أنه زكى نفسه وأنه قطع بأمر ليس له فيه قاطع، ولذلك لا بد من الاستثناء. فأهل العلم أنكروا هذا وأنكروا هذا، وقالوا قولا وسطا، وهو جوازه ومشروعيته. من ذلك قول الله تعالى، قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال: وقد علم الله أنهم داخلون، بل إنه أكد ذلك بقوله لتدخلن، إذ هذا الفعل فيه من المؤكدات ما يقطع كل شك وما يرد كل إنكار، كما يقول علماء البلاغة البلاغيون يقولون إن الأخبار التي تلقى على السامعين على ثلاثة أضرب: إن أردت أن تلقي على سامع خبرا يعني وهذا الخبر سيتقبله منك ولا يشك فيه، تلقيه بدون أي مؤكد، تقول له مثلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا خبر ألقي خال من أي مؤكدات ويتقبله المؤمنون دون أن يترددوا فيه، لأنهم علموا أن مصدر الخبر صادق وأن من نزل عليه الخبر صادق، ولذلك لا يحتاج إلى مؤكد. أما إذا كان من تلقي عليه الخبر ذا شك يعني رأيت فيه ترددا، فتلقي عليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد، كأن تقول: إن محمدا فعل كذا وكذا. فهذا التأكيد الذي جاء في أول الجملة وهو حرف إن الذي يراد به تأكيد الخبر يزيل ما في نفسه من شك. فإن رأيت فيه إنكارا عندئذ تسوق له الخبر مدعما بمؤكدات، كما جاء في قوله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لأن هذه الآية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حيث قال لهم: رأيتني يعني وهو في المنام أطوف ببيت الله ومعي بعض أصحابي، منهم من قصر ومنهم من حلق، ورأيتنا نسوق الهدي. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في سنة 6 من ذي الحجة، في سنة 6 من الهجرة، متجها إلى مكة. فلما بلغوا الحديبية مشارف الحرم بركت الناقة، وكانت قصة الحديبية. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب العهد وكتبت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، قالوا: ألم تقل لنا، ألم تخبرنا بأننا نطوف ببيت الله ونسعى؟ فقال لهم: نعم، أنا قلت لكم ذلك، لكن ما قلت لكم هذه السنة، وما قلت لكم في هذه الأيام، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرني ووعدني ولن يضيعني. ولهذا نزلت هذه السورة، سورة الفتح، وسميت بالفتح، وسميت وقعة الحديبية بفتح مكة، لما من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من الخير الكثير، ومما جاء فيها قوله: لقد صدق الله. فبدأها بإيه؟ بلام التوكيد وبقد، وهي أيضا للتحقيق والتأكيد، بل إن أهل العلم يقولون إنها موطئة للقسم، أي هنا قسم خفي: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هذه أول قضية التي كان بعض الناس قد شك فيها، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رؤيا والرؤيا لم تكن رؤيا حق، فأكد أن هذه الرؤيا حق، ثم أكد أن القضية التي كانت فيها الرؤيا لا تقل عن صدق وحق الرؤيا، فقال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ثم كشف لهم جل وعلا عن حكمة كانت سببا في التأخير، فقال: فعلم ما لم تعلموا. وهذا الذي علمه ولم يعلموه جاء في قوله جل وعلا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذه حكمة من الحكم هي التي كانت سببا في المنع من الدخول في ذلك العام. وثمة حكمة أخرى ليدخل الله في رحمته من يشاء، لأنه بين صلح الحديبية وبين دخول مكة أسلم عدد كبير من المسلمين وشكلوا يعني ما يقض مضاجع أهل مكة وكونوا جبهة. هذه الجبهة حملت كفار مكة أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه تعديل المعاهدة، وأن من أسلم من أهل المدينة أو من أسلم من وأن من أسلم من أهل مكة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده رسول الله. قالوا لا، ما نريد، ألغي هذا الشرط، ومن أسلم منا وهاجر إليك اقبله وأبقه عندك، ولا ضرورة لأن ترده إلينا لما وقع من أمر أقضى مضاجع الكفار بسبب هؤلاء الذين شكلوا جبهة قطعت على أهل مكة مصالحهم وكانت تغزوهم وكانوا يتعرضون لقوافلهم، كل ذلك كان بأمر من الله ليدخل الله في رحمته من يشاء. هذه الحكمة الثانية. والحكمة الثالثة، لو تزيلوا أي لو انفصل الكفار عن المؤمنين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه ثلاثة حكم ما كان من شك أو من وقع في نفسه شيء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق لهم ما رآه في منامه، فقال الله تعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذه أيضا حكمة رابعة. دخولهم مكة في عام 7 من الهجرة أو في عام 6 من الهجرة، لو قدر الله لهم ذلك لوقعوا في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت، ولربما أيضا كانت خسارتهم كبيرة، مع أن المؤمنين قد لا يكونوا يعني على استعداد كاف لمقاتلة أهل مكة في عقر داره، فأراد الله تعالى أن يمدهم بعتاد ويمدهم بمال ويمدهم بأسباب مادية يغنمون فيها أكثر مما لو دخلوا مكة وغنموا، فهيأ لهم أن يذهبوا إلى خيبر أولا وحاصروا اليهود في خيبر واجبروهم على الخروج وخذوا من الأموال الشيء الكثير. هذا كله تعويض للذين استجابوا لله وللرسول يوم أن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ذاهبون إلى مكة نريد أن نعتمر، فاستجابوا، ولذلك قصر فتح خيبر على من شهد الحديبية وأغنمهم في الحديبية أغنمهم في خيبر أشياء كثيرة. قال فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك أي من دخولكم مكة للعمرة فتحا مبينا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو فتح خيبر. هذه الآية جاءت كأنها تزيل ما تعلق في نفوس بعض المؤمنين من الشك ومن التردد في مسألة دخول مكة، فلما كانت تحتاج إلى تأكيدات جاءت الآية مؤكدة، جاءت الآية مسبوقة بمؤكدات كثيرة تؤكد صدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبر من الأسلوب الثالث الذي يذكره أهل البلاغة في إلقاء الخبر على السامع، إن كان يعني خلوا وإن كان شاكا وإن كان منكرا. قال الله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقد علم الله تعالى أنهم داخلون. فهنا استخدمت لفظة الاستثناء من باب التفويض. يقول إن بعض الناس، هناك من الناس من يلزم نفسه عندما يذكر كلمة أنا بأن يقول أعوذ بالله من كلمة أنا تورعا، هل هذا يشبه من يوجب على نفسه أنا مؤمن إن شاء الله؟ الجواب لا، لأنه قد يستخدم كلمة أنا في غير قضايا الإيمان، وإنما تعود الناس ذلك، ولا أدري ما سببه، يعني ما أعرف هل سببه أمر شرعي أو أنه يعني مما بقي في نفوس بعض الناس. وذكر كلمة أنا ما فيها شيء، والصحابة رضوان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم كلمة أنا دون أن يقرن بها أعوذ بالله، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ها أنا كذا ولا فخر. وما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة أنا وقرنها بأعوذ بالله، لكن قد يكون هذا مما يفعله من يعني دخله شيء من الوسواس ويظن أن استخدام كلمة أنا فيها نوع من الرياء، فلذلك يستعيذ بالله، ولا أدري يعني ما أصلها، والله أعلم. ها؟ أنا الذي أعرف أن النبي لما طرق طارق قال له من؟ قال أنا. قال أنا من أنا؟ يعني أنكر علي إذا طرقت الباب، لأنه إنسان في الداخل ما يرى صورتك ولا يعرف صوتك لما تقول له أنا، لكن ينبغي أن تسمي اسمك، تقول أنا فلان، هذا الذي أعرفه، لكن أن يقول أعوذ بالله الله أعلم. نعم. ها؟ في حديث أثر المروي. أي. النبي صلى الله عليه وسلم أول من قال الشهادة. ما أدري، ما أعرف أنا هذا. نعم، الله أعلم. قال: وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومحل الاستشهاد قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فلحوق الناس بالموت هذا أمر مؤكد، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ومع ذلك علق هذا بالمشيئة، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. ومحل الاستشهاد في قوله أرجو، لأن أرجو فيها أيضا استثناء وتعليق بالمشيئة. وهذا كله مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا، وجاء في بعض أقواله مقطوعا به دون الاستثناء، مما يدل على جواز ذلك. قال: وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنا مؤمن. فقال عبد الله بن مسعود له، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفأنت من أهل الجنة؟ لما قال أنا مؤمن قال له: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو. لأن من قال أنا مؤمن معناه أنه استوجب دخول الجنة، فقال: أرجو. قال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يعني ليش ما قلت أنا مؤمن إن شاء الله، علقت مشيئتك، علقت إيمانك بمشيئة الله كما علقت دخول الجنة بإيه؟ بمشيئة الله. كأنه يقول كلتاهما سواء، وأن الأولى تستلزم الثانية، لأن من مات مؤمن كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. فما دام قطعت بإيمانك معناه أنك لا تقطع عنك من أهل الجنة، وهذا الأمر متروك أمره ومتروك تفويضه إلى الله جل وعلا، حيث إن الله يدخل الجنة من يشاء، ودخول الجنة كما جاء في الأحاديث أنه بفضل من الله وبامتنان منه، وليس للإنسان أن يدعيه وأن يقطع به. ولذلك كان من مسائل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، المعتزلة يقولون إن الإنسان إذا مات على الإيمان وجب على الله أن يدخله الجنة، يوجبون على الله ذلك، ويقولون هذه مسألة ما هي ليست محل، لأنه يدخل الجنة بحقه استحقاقا، فلذلك يوجبون على الله. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، لأن الذي من عليك بالإيمان هو الله، والذي أبقى وحفظ لك إيمانك هو الله، ولذلك يدخلك الجنة بمشيئته وبفضله وبرحمته، وليس شيئا وليس أحدا يوجب على الله شيئا إلا ما أوجبه هو سبحانه على نفسه. فلما أوجب الله على نفسه أن يدخل غير الكفار وغير المشركين الجنة كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن هذا بإيجاب منه سبحانه وتعالى على نفسه، فهو الذي يوجب على نفسه وليس لأحد أن يوجب على الله شيئا. لذلك كان من الأنسب أن تقرن ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى تأكيدا لتفويض الأمر له جل وعلا. قال: وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. يعني هذا كان منهج السلف. قال محمد بن الحسين: وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. واحتج أحمد بما ذكرنا، يعني من الأدلة، من قوله لتدخلن المسجد، ومن قوله وإنا إن شاء الله بكم. قال: واحتج بمسألة، هكذا قال هنا، وذكر المحقق أنه جاءت مكتوبة بمسألة ومكتوبة بمساءلة، ورجح المساءلة، لكن كان الأنسب له أن يصدرها وأن يكتبها في النص بدلا من أن يكتب ما يراه غير صواب. قال: بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فإذا سألاه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا أجاب بما يوفقه الله إليه: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الرسول الذي بعث، عندئذ يعني يطمئناه فيقولان له: على اليقين كنت، أي عشت على يقين الإيمان، وعليه أي وعلى اليقين مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. مع أنه ما دام مات عليه وبعث عليه، مات عليه وسئل في القبر عليه وعاش عليه، مقتضى الحكم أنه يبعث عليه، ما يحتاج إلى إلى أن يقال له إن شاء الله. لكن ذكرت هنا على سبيل الإيه؟ على سبيل التبرك، وعلى سبيل التفويض، وعلى سبيل يعني أن هذا مما من الله به وشاءه لك. فمن هنا جاء الاستشهاد في قوله وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، لأنه لما يسأل قل ها ها أو لا أدري لا أدري، يقال له على شك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، مع أنه قطع بهلاكه وبدخوله النار، إذ أنه من ذلك اليوم يباشر، من ذلك اليوم يباشر له ويظهر له ما سيكون عليه، كما جاء في الحديث أما المؤمن فيفتح له في الأول قوة إلى النار، يقال له هذا كان منزلك، لكنك لما مت على الإيمان أبدلك الله من هذا، ثم يفسح له بما يرى من منزله في الجنة، ويبدأ يعايش وهو في برزخه حياة الجنة، وهكذا الكافر. فمن رغم من أن الأمر فيه مقطوع، مع ذلك قرن بمشيئة الله، فقيل وعليه تبعث إن شاء الله. قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا أبو بكر الأثرم، يعني وهذا أحد تلاميذ الإمام أحمد، قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله سئل عن الاستثناء في الإيمان فما تقول فيه، قال أما أنا فلا أعيبه، بمعنى أنه ما ينكره كما أنكره المرجئة، ويرى أنه أمر جائز، من قاله فهو على سلف ومن لم يقله فلا شيء في ذلك. قال أبو عبد الله إذا كان يقول الإيمان قول وعمل فاستثنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل، قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا استثناء بغير شك، وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى، قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان، أي فالإمام أحمد بين أن الاستثناء ليس بشك كما ذهب إليه بعضهم. قال وحدثنا جعفر الصندلي قال قال حدثنا الفضل بن زياد قال قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال رجل إنما الناس رجلان مؤمن وكافر، فقال أبو عبد الله فأين يعني قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، أي جاء في القرآن مبينا أن الناس على ثلاثة، منهم المؤمن يعني النقي التقي كما جاء في آية أخرى، يعني أن هؤلاء منهم ساع في الخيرات أو ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه، فبين أن الناس على ثلاثة أضرب. إذن فقوله وآخرون مرجون يعني متروك أمرهم لله خاضعين لمشيئة الله، إذن ما ذكره هذا السائل إنما ذكره وفق ما ذهب إليه من قال إن الناس مؤمن وكافر، قسمهم قسمين مع أن القرآن قسمهم ثلاثة، فبعضهم أمره مفوض إلى الله. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء، يعني ما أدرك أحدا من أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلا وهو يقول بجواز الاستثناء يعني في الإيمان. قال: وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل مرة أخرى يقول: سمعت يحيى يعني ابن سعيد يقول: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستثناء، يعني على جوازه. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله إذا سئل أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. لم يجبه. قال: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء لم يجبه، يعني أحيانا ما يرد عليه. وإن شاء قال: سؤالك إياي، يعني سؤالك هذا الذي طرحته بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله، ليس يكرهه وليس يداخل في الشك، يعني كأنه يقول هو مؤمن لكنه لا يرد على من يقول بالشك، كما أنه لا يرد على من يقول إن الإيمان يزيد وينقص، لأنه يعلم أن هذه الأقوال وهذه الآراء هي الأمور التي تبناها أهل السنة والجماعة، فهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصه، وهم يقولون بالاستثناء في الإيمان. ولذلك يعتبر هذا من الأمور الجائزة من قالها، ومن لم يقلها لا شيء في عليه. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو شاك. قيل له: إن شاء الله أليس هو شكا؟ قال: معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وفي علمه أنهم يدخلونه. وصاحب القبر إذا قيل له وعليه تبعث إن شاء الله فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: وسمعت أبا عبد الله. كل هذه نقول ينقلها المؤلف عن الإمام أحمد رحمه الله، وإن الإمام أحمد كان يمثل في زمنه إمامة أهل السنة والجماعة. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا قال حدثنا وكيع قال قال حدثنا سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله تعالى، ونرجو أن نكون كذلك، يعني في مسائل الإيمان. وهذا الأثر المراد به يعني أننا إذا قلنا إننا مؤمنون إن شاء الله، هذا يعني ما يغلب على ظننا ونرجحه، ولا يلزم منه أن يكون شكا. قال: وحدثنا ابن مخلد قال قال حدثنا أبو داود، يريد به السجستاني، قال قال سمعت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله قال: سمعت سفيان يعني ابن عيينة يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء الله لم يجبه، أو يقول له: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال: إن شاء الله إن شاء الله يكره وليس بداخل في الشك، يعني إن سفيان بن عيينة كان يكره هذا القول لكنه لا يجبه ولا يحرمه. قال قال: وسمعت أحمد رحمه الله قال قال سمعت يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء، يعني على جوازه. هذا مر بنا. قال وقال اللي هو يحيى وقال اللي هو من سفيان إن شاء الله يكره وليس بداخل في الشك. إيش عندك من فين ليس يكرهون؟ انت خليك معانا يا شيخ يا شيخ علي تراه. إذا سئل مؤمن أنت إن شاء الله لم يجبه أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني وقال إن شاء الله يكره وليس بداخل في الشك. فين هذا الكلام؟ في صفحة كم؟ قال إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء الله لم يجبه وإن شاء قال سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني ولا يعنف من قال إن الإيمان يزيد إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. يعني أنت قصدك أن هناك قال ليس يكرهه وهنا قال يكرهه. قال جاء في بعض الكتب أن الإيمان ثلاثة أنواع: الأول إيمان لا يزيد وينقص وهو إيمان الملائكة، الثاني إيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء، الثالث إيمان يزيد وينقص وهو إيمان المؤمنين غير ليش غير الأنبياء. فهل هذا صحيح عند أهل السنة؟ هم يذكرون أن الملائكة، لأن الملائكة عباد جبلوا على شيء ليس فيهم ابتلاء ولا امتحان. وأما قوله إن إيمان الأنبياء يزيد أو لا، يعني يزيد ولا ينقص، فلا أدري. لكن ماذا تقول في قول الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن إيه فنادى في الظلمات، أي فبعد أن وقع فيه ما وقع نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله سبحانه وتعالى قد عاتب بعض الأنبياء على بعض المواقف. فهذا القول الذي قيل له بعض الوجاهة، لكن يعني القاعدة المعروفة عندنا إذا قلنا قول الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى يحفظ الأنبياء، إن كان من هذا وأردنا به أن النقصان، يعني النقصان الذي هو يبلغ إلى حد الشك، أشك أن الكلام فيه له وجاهة. لكن النبي نفسه فهناك حالات يزيد فيها يزداد فيها في إيمانه أكثر من بعض الأحوال. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في قصة موسى عليه السلام، الله أخبره بأن قومه كفروا، لكن لما جاء وجدهم على الكفر، يعني ما كان منه من موقف يدل على أن هذا الأمر يزداد الناس فيه يقينا، وقد وما زاد فيه يعني ما كان فيه زيادة لا بد أن يكون فيه نقصان. ومن ذلك أيضا ما جاء في قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فما أعرف ماذا يقصد صاحب هذا الكتاب بأنه يزيد ولا ينقص، إنما الحكم العام الذي جاء وقالوا إن الإيمان يزيد وينقص. قال وسمعت أحمد قال سمعت يحيى بن سعيد قال ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال يحيى الإيمان قول وعمل. قال وسمعت أحمد قال قال حدثنا وكيع قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث فنرجو أن نكون كذلك ولا ندري حالنا عند الله تعالى. وهذا قد مر بنا ولعل المراد به يعني أنهم في أمور الأعمال ظهور الإيمان فيها واضح وكذلك يأمل ويرجو أن يكونوا كذلك في الاعتقاد. قال وسمعت أحمد قال يحيى بن سعيد كان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن يعني بدون مشيئة.